يلا يلا يلا عبد الرحمن. يلا عبد. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله. حسبك، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أوشكنا إن شاء الله على الانتهاء من هذا الشرح المبارك للعقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى هذه المسألة، وهي مسألة الاستطاعة. أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى أمر العبد بالطاعة وأعطاه القدرة على فعل الطاعة من حيثية الآلات، ومعنى الآلات ما أعطاه الله عز وجل لك من القدرة على أن تعبد الله وأن تطيعه وتجتنب الحرام، وجعل لك القدرة العملية في جوارحك أنك تطيع أو تعصي. إذن هذه تسمى سلامة الآلات، أي أن الله جل وعلا أقدرك على الاختيار وطوع لك جوارحك بأن تفعل الطاعة وتجتنب المعصية، هذا بمشيئتك. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن فالله جل وعلا جعل لك القدرة أن تنطق بما تشاء بكلمة الإيمان أو كلمة الكفر، وأن تفعل ما تشاء في طاعة أو معصية. لذلك فإن العاجز عن أداء فرض ما فإن الله لا يكلفه به. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظر، من استطاع، أي أن الله جل وعلا ربط الفرائض بقدرة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الاستطاعة تسمى استطاعة الآلات والقدرة. طيب، ولكن هناك من أعانه الله على الطاعة، وهناك من لم يعنه الله على الطاعة. فأولياء الله أعانهم الله على الطاعة فوفقهم لها، وأهل المعاصي أو أهل الكفر لم يعنهم فلم يوفقهم. هذه استطاعة التوفيق. إذن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة تتعلق بك بفعلك أنت، وهي استطاعة الآلات والقدرة على الفعل أو الترك، واستطاعة تتعلق بقدرة الله عز وجل وبرحمته. من شاء الله أقدره وأعانه، ومن لم يشأ تركه وأضله. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، إذن الاستطاعة استطاعة تتعلق بفعل العبد، واستطاعة تتعلق بتوفيق الرب للعبد. اقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. لا يجوز أن يوصف المخلوق بالتوفيق، أي أنه هدى نفسه. لا يستطيع الإنسان أن يهدي نفسه ولا أن يوفق نفسه للخير. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لا يمكن في استطاعة التوفيق أن تنسب إلى العبد بأنه يوصف بها، وإنما يكرمه الله عز وجل بها من عنده. هذه الاستطاعة ماذا يقول أهل السنة فيها؟ فهي مع الفعل. فهي مع الفعل، أي إذا جاء وقت الفعل من أمر الله وفقك الله إليه. ولذلك لما نسمع الأذان ماذا نقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. فماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه استطاعة مقرونة مع الإيه؟ مع الفعل، لأنني لا أستطيع أن أهتدي إلى أن أطيع الله حتى يوفقني الله عز وجل. إذن استطاعة التوفيق من الله تكون مع الإيه؟ تكون مع الفعل. أعد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع. أيوة، استطاعتك المتعلقة بك أنت تكون قبل الفعل، لأنك لو كنت عاجزا لما كلفت، فلما كنت مستطيعا فرض عليك. إذن لابد قبل أن يفرض عليك أن تكون ماذا؟ أن تكون مستطيعا قبل ذلك، وإلا لا يتوجه إليك التكليف. إذن الاستطاعة التي تتعلق بالعبد من قدرته على القيام بالفعل تكون متى؟ قبل الفعل، لأنها لو لم تكن موجودة قبل الفعل لما كلف بها أصلا. إذن فإذا كنت مريضا فإن الله جل وعلا لا يفرض عليك الصيام فعدة من أيام أخرى، وإذا كنت عاجزا عن الحج فإن الله لا يفرض عليك الحج. الحاصل أن الاستطاعة إما استطاعة توفيق وهي متعلقة بالله جل وعلا، يعطيها الله للعبد منحة منه، وهذه تكون مع الفعل. واستطاعة قدرة وسلامة آلات على الفعل أو الترك، وهذه تكون متى؟ قبل الإيه؟ قبل الفعل، لأنك لو لم تكن مستطيعا لما كلفت بالأمر. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. انظر، وبها أي بالاستطاعة التي في قدرة الإنسان يتعلق الخطاب، وإلا إذا لم توجد لا يتعلق الإيه؟ لا يتعلق الخطاب بها. لذلك الخطاب لا يتعلق للطفل، لأنه لا يملك قدرة على الفعل قبل الإيه؟ قبل أن يؤمر، فلذلك لا يكلف. نعم. وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله. إذن باختصار، الاستطاعة استطاعة توفيق، وتكون مع الفعل حيث يوفقك الله للطاعة، واستطاعتك أنت على الفعل أو الترك، وهذه تكون قبل الإيه؟ قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب أو التكليف. وإلا إذا لم توجب فإنه لا يتعلق بك أصلا إيه؟ تكليف من الله. نعم، المجنون هل يكلف؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد له قدرة قبل أن يؤمر، فلذلك لم يرد عليه التكليف من هذه الحيثية. فإحنا سبق وتكلمنا في القدر، لماذا وفق الله هذا وأضل هذا؟ وأجبنا عن هذا من قبل، ومحصل ما قلنا ينصب في قوله تعالى: الله يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. انتقل الآن إلى الكلام عن أفعال العباد. المراد بأفعال العباد ما يفعله الإنسان من خير أو شر. كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر سبق القدر به، وسبق والحمد لله أن شرحنا هذا في مسألة القدر، واستدللت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لو أراد الله أو لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. إذن كل شيء بقدر الله. ولذلك لما تكلم الله عن المشركين وعن تشريعاتهم الباطلة قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن الذي فعلوه من الشرك أراد الله أن يقع في الوجود. إذن إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن الطاعة والمعصية وأفعال الخير وأفعال الشر كل ذلك بقدر الله، ولكن قدر يحبه وهو فعل الطاعة، وقدر قدره يبغضه ولكن أوجده لحكمة. فالله خلق النبي وهو يحبه، وخلق إبليس وهو يبغضه. إذن فوجود الأنبياء مقدر، ووجود إبليس مقدر، ولكن وجود الأنبياء مقدر مع حب الله له، ووجود إبليس والشر مقدران مع بغض الله له لهما. إذن كل فعل يقوم به العبد فهو من خلق الله، فلما يعذبنا؟ لأننا نكتسب أفعالنا. إذن هو خلق، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن لما يعذب؟ لأن الفعل الذي قمت به فعلته بكسبك أنت، وخلقه الله عز وجل وأعطاك القدرة على أن تفعله، فصار الفعل من خلق الله ومن كسب من؟ ومن كسب العبد. إذن ما في إشكال. كما أنك أنت مخلوق في الدنيا ولكن ربما كفرت، فالله خلقك وخلق فعلك، ولكن أنت الذي كسبت ذلك. وسبق الكلام في هذه المسألة. أهل البدع انقسموا إلى طائفتين، إلى جبرية وإلى قدرية. الجبرية وإمامهم جهم بن صفوان، ماذا قالوا؟ قالوا: أفعال العباد كلها مضطر إليها العباد لا اختيار لهم فيها. وهؤلاء جهلة، فإن العاقل يعلم الفرق بين نبضات القلب وبين حركة اليد في القبض والبسط، فنحن نعلم الفرق بينهما. نبضات قلبي ليس لي فيها دخل، حركة الدم في الجسم لا مدخل لي فيها، ولكن أن أحرك يدي وأن أفرج أصابعي أو أضمها هذه بقدرتي. وهؤلاء ظنوا أنهم إن أثبتوا القدر إذن فالله ظالم للخلق، لأن الله هو الذي خلق ولم يفرقوا بين خلق الله وبين كسب العبد. إذن الجبرية أنكروا اختيار العبد وقالوا ليس للعبد اختيار، وهذا رد للقرآن. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل للعباد مشيئة. قابل الجبرية القدرية فنفوا القدر وقالوا إن العبد هو الذي يقدر فعل نفسه، ولم يسبق القدر بذلك. إذن الجبرية ماذا فعلوا؟ غالوا في إثبات القدر حتى أفقدوا العبد اختياره ومشيئته. والقدرية ماذا فعلوا؟ نفوا القدر. هؤلاء غالوا في القدر حتى نفوا اختيار العبد فخالفوا الكتاب والسنة، وأولئك نفوا القدر من أصله فاتهموا الله بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنه لم يقدرها وأن الأمر أنف. الأمر مستجد لم يسبق به علم ولا قدر، وسبق والحمد لله شرح هذا. أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فقال أهل السنة: نثبت القدر، والقدر لا ينافي مشيئة الإيه؟ مشيئة العبد. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولذلك أسقط الله عز وجل التكليف عن المريض إذا كان عاجزا عن أداء الفعل، وأسقط الله التكليف عن المجنون وعن العاجز وعن الذي لا يستطيع أن يحج، وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن فالله جل وعلا لا يكلف العباد إلا ما يطيقون. لكن ما معنى ما يطيقون؟ الله جل وعلا لم يكلف المريض أن يصوم في السفر، لكن هل يعجز المريض أن يصوم أم يمكن أن يصوم في السفر؟ ها؟ يمكن أن يصوم. إذن لما يقول ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، أو ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، إذا كان المراد من الطاقة أن يفعل مع تعب ومشقة، فإن الله عز وجل نعم يكلفهم فوق الطاقة، يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ويمكن أن يكلفهم فوق ذلك، كما أن المريض يستطيع أن يصوم، ولكن الله عز وجل رفع عنه الحرج. إذا سئلنا: هل يكلف الله العباد فوق طاقتهم؟ هل هذا يمكن عقلا؟ نقول: ماذا تقصد بالطاقة؟ إن كنت تقصد القدرة على الفعل مع وجود المشقة، كما يمكن أن تتصور أن الصائم يمكن أن يصوم في السفر، نعم الله قد يكلفهم فوق طاقتهم بهذا الاعتبار. وإن كنت تقصد بالطاقة أي العجز عن العمل بحيث أن الله يكلفهم بعمل يعجزون عنه مطلقا، كأن يكلفك الله بأن تحمل جبلا، هذا محال عقلا وشرعا، ولا نريد أن ندخل في هذه التفريعات. الذي نريد أن نفهمه أن التكليف الشرعي مرتبط بطاقة العبد، ومعنى طاقة العبد ما يمكن للعبد أن يفعله دون أن يقع في الحرج، كحال الصائم إذا كان مريضا يمكن أن يصوم في السفر لكن يوقعه في ماذا؟ في الحرج. طيب، والمريض الذي يصلي جالسا لو تحامل على نفسه ألا يستطيع أن يصلي قائما؟ نعم يستطيع أن يصلي قائما، ولكن يدخل على نفسه الإيه؟ المشقة والحرج. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن القاعدة عند أهل السنة أن كل أمر أدخل الحرج على الإنسان وكان فيه مشقة بالغة فإنه يسقط عنه به التكليف، إلا ما ثبت بالنص صراحة كما نتصور في الجهاد مشقة بالغة، إزهاق النفس وقتل الإنسان، ولكن الشرع أتى بذلك لأن مصلحته أعظم. بينما المريض رخص له أن يصلي جالسا لأن مصلحته بالنسبة للمريض أعظم، كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك من دعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا عبد الرحمن فقر الأخير. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولذلك في الجهاد خفف الله عز وجل عنهم إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. طيب فإذا تواجه مئة مع ألف هل يجب عليهم الجهاد؟ لا يجب، وإنما الواجب أن يتواجه جيش المسلمين مع الكفار إذا كان الكفار ضعفي عدد جيش المسلمين، فإن زادوا عن الضعف لا يجب الجهاد، ولكن إن وجدوا قوة قاتلوا، وإن رأوا أنهم يضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم فإنه لا يجب عليهم، لأن الله اشترط العدد فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون. إيش الآية؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إذن انظر التكاليف الشرعية على هذا تدور، لا يكلف الله نفسا أوسعا سواء في الجهاد سواء في الصلاة سواء في الحج سواء في الصوم، كل ذلك من فضل الله عز وجل علينا. هنا يتكلم المتكلمون عقلا، هل يمكن أن يكلف العباد بكذا أو كذا؟ ولا هذا لا يهمنا في قليل ولا كثير، المهم الذي يهمنا في الشرع أن التكاليف متعلقة بماذا؟ متعلقة بماذا؟ بالاستطاعة. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هنا قوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا ليس بصحيح، بل يمكن أن يطيق العباد فوق ما كلفهم الله. كيف هذا؟ في الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج جاء التكليف بكم صلاة؟ ب50، وخففت الخمسون حتى وصلت إلى 5. إذن هو جل وعلا لو أبقى التكليف على 50 نطيق ذلك أو لا نطيق؟ نطيق، وإلا لو ما كان الناس يطيقون لما كلفهم بماذا؟ 50. فلما كلفهم 50 فقد علم أن لنا طاقة، لكن طاقة مع الإيه؟ مع الحرج، طاقة مع الحرج. فإن كان المؤلف يقول يقصد ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن كان يقصد ولا يطيقون أي من غير حرج فكلامه صحيح، لأنك انظر إذا ارتفع الأمر عن الرخصة تطيق ولكن مع المشقة والحرج، فالمريض يشق عليه أن يصوم في السفر، وكذلك الذي ذهب للحج يشق عليه أن يذهب للحج وهو غير مستطيع، وكذلك الذي يصلي جالسا يستطيع ويطيق أن يصلي قائما ويدخل عليه الضرر، والمتيمم المريض يستطيع أن يتوضأ إذا تيمم للمرض لكن يدخل عليه الحرج. إذن قول المؤلف رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن كان يقصد ولا يطيقون من غير حرج إلا ما كلفهم فصحيح، وأما إذا كان يقصد أنهم لا يستطيعون أن يقوموا إلا بما كلفهم فخطأ، بل يمكن للعبد أن يقوم بأكثر مما كلف. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، إذن عندك أمران، الحول والقوة. القوة القدرة على الفعل، بالقوة بقوتك تستطيع أن تصلي. إذا عندي أنا الآن في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله عندي أمران، الأول عندي قوة، القوة هي التي تعطيك قدرة على الفعل أو الترك، والحول التحول من حال إلى حال. أنا مريض، هل أستطيع أن أشفي نفسي؟ أبدا. ولذلك تجد بعض الأطباء أستاذ في أمراض القلب ويموت بماذا؟ ويموت بمرض القلب. إذن الحول تغير الحال، فلما نقول لا حول ولا قوة هذا التحول من حال إلى حال يحتاج إلى قوة. طيب، والقوة من الذي يمنحها للعبد؟ رب العالمين. ولذلك بما افترق المريض عن الصحيح، هذا المريض أفقده الله أو نزع الله منه القوة، وهذا الصحيح أعطاه الله القوة، الأخرى لم يقدره الله ولم يعطيه الله قوة البيان، مع أن له لسان وأنا لي لسان، وأعطاني الله القدرة على البيان. اللسان هو اللسان، ما الذي افترق بين المتكلم وبين الأبكم؟ أن الصحيح أعطاه الله الحول والقوة، والأبكم أفقده الله ذلك. واللسان هو اللسان، واللحم هو اللحم، ولكن الله جل وعلا منع هذا وأعطى هذا. فالعبد إذا استشعر بهذا قلت معاصيه وزاد قربه من الله، لأنه إذا علم أنه في كل حركة وسكنة وفي كل مشية وروحة وغدوة، إذا علم أن الله قادر على أن ينزع منه صحته وقوته وكذا. كان في رجل من 15 سنة، الرجل ده رأيته بعيني، كنا في مجلس وكان القرآن شغال، فوضع رجله على الأخرى واستهزأ بكتاب الله وطلع سيجارة وقعد ينفخ أثناء القراءة جهة قراءة القرآن. بعد 10 سنين أصيب هذا الرجل بالشلل، وتعجب من قوته وصحته، ولكن الله عز وجل أعجزه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، كذا، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا الرواية؟ نعم، حديث في البخاري. إذن هذه كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد أن يقولها وفق للطاعة، لأن مدار الأمر أن يظهر العبد عجزه مع ربه، إن كان في العلم أن يظهر جهله وأن يشكو جهله إلى الله وقل ربي زدني علما، وإن كان في المال والصحة والرزق أن يعلم أن هذا من الله، في طرفة عين ينزع الله عنك نعمته. فإذا ما تذكر العبد لا حول ولا قوة إلا بالله كان أدعى لانكساره لربه عز وجل وشكره لنعمة الله عز وجل عليه. إذن لا حول ولا قوة، أي يا ربي لا أملك أن أتحول من حال إلى حال، ولا أملك قوة على التحول إلا بك. إذن العبد له اختيار، ولكن التوفيق من الله، فإذا لم يعنك الله لم تستطع الهداية. ولذلك قال هناك في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما المطلوب؟ فاستهدوني أهدكم. هذا مفاد قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، بعض الناس بيضغم الذال بالدال، إذ دخلت، غلط، ما في إضغام هنا. ولولا إذ دخلت، ما تقولش ولولا إذ دخلت، ما في إضغام هنا. ولولا إذ دخلت جنتك ماذا تقول؟ قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تدخل أعمالك لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، يا ربي لا أملك شيئا، كل شيء هو ملك لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا حركة. ولا مشكلها ولا حركة. حركة مشي. ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. شوف عظمة الشريعة. القدرية أنكروا القدر، والجبرية أنكروا قوة العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله، رد على القدرية ورد على الجبرية. كيف؟ جدع يلا جدع، اتعلم بكرة تبقى واد حلو وفقك الله. هذا هو قال لا حول ولا قوة لمن؟ للعبد. اذا اثبت للعبد ايه؟ حولا وقوة. حبيبي ها اكيد رز ولا اش ولا حمش ولا بس دول مش بتوع اش. طيب خير تفضل. ها على عيني هنركنها شوية تقعد معنا شوية تستفيد كلمتين. طيب حاضر تفضل. اذا شوف لا حول ولا قوة الا بالله رد على القدرية ورد على الجبرية. زي ما قال الودة رد على الجبرية قال لا حول ولا قوة للعبد، اذا اثبت للعبد ايه؟ حولا وقوة. ورجع ايش قال؟ الا بالله، يعني الا ان يوفقه الله. يبقى اثبت الايه؟ القدر وقدرة الله. اذا هداية الله وتوفيق الله اثبات للقدر. ثم قال لا حول لي ولا قوة الا بتوفيقك يا رب. اذا انا املك حولا وقوة، لكن متى؟ بعد امر الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اذا للعبد ايه؟ مشيئة. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون ليس اصلا له قوة اطلاقا، بل فعله للطاعة كحركات المرتعش اللي بيجيله برد يقعد يتهز كده، يملك الرعشة؟ لا ما يملك. طب نبضات القلب؟ قالوا كذلك. اذا فالجبرية انكروا تماما حول العبد وقوته، والقدرية ماذا انكروا؟ انكروا قدرة الله، انكروا قدر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله إثبات لعقيدة أهل السنة، ورد على الجبرية ورد على القدرية. يلا يا ابني. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه. إحنا ها؟ وقضائه وقدره. إحنا قلنا علم الله السابق لا يلزم جبرا عليه، وضربت مثالا استفدناه من بعض أكابرنا. قال ربنا جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، إذن الله قدر على نفسه من الأزل أنه يرحم عباده. هل لما قدر الله ذلك صار الله مجبرا والعياذ بالله على ذلك؟ حاشا حاشا وكلا. إذن مع أنه كتب على نفسه ولا يلزم من هذا أن يكون مجبورا على أن يرحمنا، علم أنه سيرحم فكتب على نفسه ما علم أنه سيفعله. قل نقص على هذا ولله المثل الأعلى. علم الله أن هذا سيكفر فماذا فعل؟ فكتب على هذا العبد أنه سيكفر باختياره. إذ علم الله منه أنه سيكفر، هل ألزمه بذلك؟ لذلك السلف كانوا يكرهون لفظة الجبر، يقولون قدر الله علي، ولا يقولون جبرني الله، لأن الجبر فعل العاجز الذي يلزم غيره بما يعجز أن يفعله غيره باختياره. بمعنى الرجل يجبر ابنته على النكاح، ما الذي جعله يجبرها؟ لما خرجت عن احسن جدع. ايه الحلاوه دي؟ ده انتوا والله احسن مني، ده انتوا رجاله عسل والله العظيم. شوف ليه هو أجبر ابنته على الزواج؟ لأنه عاجز ما قدرش يسيطر عليها، فلذلك أجبرها. الله جل وعلا فطر القلوب، هدى من هدى وأضل من أضل. إذن الله جل وعلا ليس بحاجة أن يجبر أحدا، لأن قدرته المطلقة قد سبقت بهداية من هدى وبضلال من أضل. لماذا؟ سبق الكلام. شوفوا الآن الكلام بيرتبط بعض مع بعض، إذا ضبطت العقيدة في أولها انضبطت لك في آخرها. إنما نذكر ذكرى. نعم، إذن أهل السنة لا يقولون أن الله جبر، لكنهم يقولون أن الله فطر، خلق، قدر إلى آخره. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ولذلك شوف أهل السنة أقوى الناس قلوبا. شوف الراجل اللي من أهل السنة من أهل العلم، ومن سار على هؤلاء على سيره تجده في منتهى القوة والحجة ولا يخشى أحدا. لماذا؟ درس التوحيد واستقر في قلبه أن الأمور بيد الله، قضي الأمر. ولذلك لما وصف الله الأنبياء والرسل ولما كان عندهم تمام التوحيد والاعتقاد قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، من تمام توحيد الأنبياء والرسل ومن كمال اعتقادهم أنهم يبلغون الرسالة ولا يخشون أحدا إلا الله. رحم الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية عندما قال ما يصنع بي أعدائي، إن سجنوني فسجني خلوة مع ربي، وإن نفوني فنفي سياحة في سبيل الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة، أنا في قلبي بستاني، أنا في قلبي الكتاب والسنة. هذا هو، هذه فائدة تدريس التوحيد والاعتقاد أن تعيشه في حياتك عمليا. نعم، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. أبدا. خلق الله هذا أعمى البصر وهذا مبصرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكيم عليم. ولذلك تذكرون لما تكلمنا في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ففي الظاهر هذا ظلم، ولكن خبئت عنه الحكمة. ولذلك جاء الخضر وأعلمه. المرأة ولله المثل الأعلى، تفطم صغيرها وتمنع عنه اللبن ويصرخ ويتعذب ويتألم، فالجاهل الذي لا يدرك الأمور يقول هذه أم ظالمة تترك ولدها جائعا ويبكي يصرخ. وربما بعض الأطفال ربما يتعرض للهلاك كما هو معلوم، لكن الأم تعلم أن هذا من مصلحة ولدها. إذا كان هذا نتصوره في البشر فالله أعظم شأنا. ولذلك قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وسبق الكلام في هذا والحمد لله. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وهو غير ظالم، لأن حقيقة الظلم أن يعتدي الإنسان على حق غيره، هذا معنى الظلم، أن أعتدي على مالك، على عرضك، على أرضك، على نفسك. فالظلم أن أعتدي على غيري، إما أن آخذ حقه أو أمنعه من أن يأخذ ما له عندي. الله جل وعلا يملك كل شيء، إذن وحيث ملك كل شيء فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولكن لا يفعل إلا ما هو خير وما هو حق وعدل، ولا يفعل ما لا يليق جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه إن عذبهم فلن يعذبهم إلا على ما يستحقون به العذاب، وإلا لم يعذبهم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل. يا عبادي، في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الله يستطيع الظلم، يقدر على أن يظلم، ولكن الله لا يفعل ذلك، لأن هذا لا يليق بالله. ليس لأن الله عاجز. المعتزلة الجهل يقولون هو عاجز أن يظلم، وأيهما أكمل؟ ملك عاجز عن الظلم فعدل، أو ملك قدر على الظلم فعدل؟ أيهما أحسن وأعظم قدرا؟ احنا بنقول للنصارى دايما، بنقول لهم دايما قاعدة: يا أيها الناس، إله شاركه غيره في ملكه ونازعه في عبوديته وألوهيته، وإله تفرد بالملك والألوهية والعبودية، أيهما أعظم وأكمل؟ لما قلت له كده قال لي: الرب يحبه. قلت له: والله يحبني ولا يحبك مش دي القضية، القضية عايزين نعرف التوحيد. والله حصل، بس يا ريتني سجلت. ها، إذن أيهما أعظم؟ إله شورك، رجل عنده بيت، واحنا بنختم العقيدة، رجل عنده بيت ملك متفرد بملكه، يفعل في بيته ما يشاء، يبني يهد يزين، ورجل آخر يملك بيتا شركا بينه وبين أخيه، كل ما يجي يعمل شيء ينازعه شريكه، أيهما أكمل وأفضل ملكا؟ من تفرد بالملك. أو ابن تيمية أراحنا بهذه القاعدة رحمة الله عليه، ضرب لكم، تذكر هناك في العقيدة، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت الآية. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين. تقدس عن كل سوء وحين، حين ظل. نعم، تقدس. وما معنى التقديس؟ تعاظم وعلى شأنه أن يتصف بكل نقص. نعم، تقدس. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبق الكلام، لماذا لما نقول لا يسأل عما يفعل؟ لأن الذي يسأل عن فعله إنما يسأل لاحتمال أن يقع فعله على موقع خطأ. ابنك فعل فعلا فأنت تسأل لماذا فعلت كذا، لأنه يحتمل أن يكون فعل صوابا أو خطأ. الله جل وعلا لا يوصف إلا بالحق، ولا يوصف إلا بما يليق، ولذلك مهما فعل فإنه لن يفعل إلا ما هو خير وحكمة. ولذلك لما يجي رجل سفيه يقوم الأب يعمل إيه؟ يمنع ماله عن ولده السفيه. طيب وابن العاقل يترك له المال كله، فلو سئل الأب: لماذا أنت تمنع مالك من فلان؟ يقول: هذا فلان ابني سفيه، لا يضع المال في موضعه. طيب يا أخي اسأل ابنك الثاني، يقول: لا، هذا عاقل يحسن التصرف. إذن ترك السؤال متى تكون؟ ترك السؤال متى يكون؟ عند مظنة أن المسؤول يفعل ماذا؟ يفعل الصواب والحق، فتترك عندئذ سؤاله. والله عز وجل لا يفعل إلا ما هو حق، فلذا قال لا يسأل عما يفعل. نعم. أما غير رب العالمين فيسأل. لا نقول كما قال بعضهم عن بعضهم لا يسأل عما يفعل، فلما عوتب قال لا أنا أقصد هو مجنون. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. حسبك وجزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا إحنا إن شاء الله سنتجه إلى العمرة في 10 رمضان تقريبا، وأنا أجتهد أنني أختم العقيدة الطحاوية قبل السفر. فغدا إن شاء الله إحنا وقفنا في الفقه فين؟ ما قلت ماذا أنهينا، أنا قلت ماذا أنهينا، قلت إلى ما وصلنا. ها ليه ما بتذكرش يا راجل؟ يعني الفقه سامحه الله توفي على رحمة الله. اللي بعدك ها القبلة. وصلنا إلى ماذا؟ ها وصلنا إلى كيفية الصلاة كده. طيب رأس مالك شوية العلم دلهم رأس مالك ضاعوا بعد. يبقى وصلنا إلى كيفية الصلاة، نقف عند كيفية الصلاة في الفقه حتى نيجي من العمرة. غدا إن شاء الله إن شاء الله نكمل العقيدة الطحاوية، بحيث أنني أجتهد معكم أنني أتمها لكم قبل إيه؟ قبل السفر. يبقى بكرة إن شاء الله درسنا بعد العشاء كمثل درسنا اليوم، ويكون درسنا غدا في ماذا؟ في العقيدة الطحاوية. نبدأ من فين؟ نبدأ من قوله رحمه الله وفي دعاء. أيوة جدع. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، والله أعلم وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب هنبدأ درسنا عادي، هم بيأخروا دار الإفتاء بيأخروا الرؤية، فإحنا بطبيعة الحال هنقعد كده مع بعض، خدت بالك؟ وبعد ما نقعد بإذن الله إن ثبتت الرؤية نصلي، وإلا ندي الدرس وننصرف. ماشي؟ الناس اللي وعدناهم دول ممنوع منعا باتا، مش عارف الرز وكده، عشان هيدفعوك 10,000 جنيه عشان ما نكذبش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد.